تعهداه. وبعد، سنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق حول الحديث الأول، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وكنا قد توقفنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى فائدة، ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أن العمل لغير الله تعالى على أقسام، وهذا الكلام في كتابه جامع علوم الحكم. قال: فتارة يكون رياء محض لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل، وإن صاحبه يستحق المقت من الله تعالى والعقوبة. هذا الوجه الذي ذكره الشارح عن ابن رجب رحمه الله تعالى يدل عليه قوله تعالى في صفة المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله تعالى في خبر الثلاثة الذين تسعر بهم النار عياذا بالله، فكل منهم فعل ليقال عنه كذا وكذا. قال الله تعالى: فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. فهذا ظاهره أنهم فعلوا ما فعلوا ليقال عنهم ما قد يرفعهم ظنوا، فإذا بما قيل فيهم يخفضهم عند الله تبارك وتعالى ويورثهم النار وبئس المصير. قال: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله عز وجل ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف. وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته. هذا ما نقله الشارح عن ابن رجب رحمه الله تعالى. فالوجه الأول من هذه الأوجه أن يكون عمله رياء محض. الثاني أن يكون عمله لله عز وجل ويشاركه الرياء، فهذا يمكن أن يدخل الرياء مع بداية العمل، ويمكن أن يطرأ الرياء على العمل بعد دخول المرء فيه بنية خالصة لله عز وجل. فإذا شاركه من البداية فحبوطه وارد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك أو من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه أو وشركه. وفي رواية ابن ماجه رحمه الله تعالى: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. الوجه الثالث وهو طروء الرياء على العمل، فقد فرق أو بين ابن جرير رحمه الله تعالى أن الاختلاف الذي أشار إليه ابن رجب ونقله الشارع إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة قراءة القرآن والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. بقي وجه لم يذكره الشارح وإن ذكره ابن رجب رحمه الله، وهو إذا عمل العمل خالصا ثم ألقى الله عز وجل له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك بفضل ورحمة منه جل وعلا، واستبشر المرء بذلك لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل لله عز وجل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. في الكلام السابق اللي ذكره ابن جرير رحمه الله تفريق بين طروء الرياء على عمل متصل الأركان وآخر منفصل الأركان. فالصلاة أركانها متحدة، فهي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فعندئذ إذا دخل الرياء في أي جزء من أجزائها فالظاهر أنه متى استرسل مع هذا الرياء واطمأن به وركن إليه فسدت صلاته. فإن اجتهد وقطعه ولو تكرر ذلك فالمرجو من فضل الله عز وجل أن يؤجر على مجاهدته لشيطانه ومحاولته الجادة لإخلاص وجهه وعمله لله تعالى. وهذا بخلاف عمل لا يرتبط أوله بآخره، واحد يقرأ قرآن فقرأ ربع مثلا وقصده ابتغاء وجه الله عز وجل، فبينما هو يقرأ إذ دخل عليه رجل فبدأ يحسن صوته ويجود تلاوته ليقال عنه أنه إيه قارئ. قبل أن تدخل هذه النية قلنا قرأ إيه ربع، فثوابه في قراءة هذا الربع إيه مرجو إن شاء الله تعالى. وما بعد ذلك انقطع عمل بالرياء، فعليه إن أراد الثواب أن يجدد نية أخرى. ومن هنا نرجع إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى في مسألة هل النية ركن أم شرط. قال: واختلف الفقهاء هل هي يعني النية ركن أو شرط، والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن واستصحابها حكما، أي لا يأتي بمناف شرعا شرط، ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور، فقيل تعتبر أي الأعمال، وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر. محل البحث عندنا إيه؟ هل النية ركن ولا شرط؟ اللي ذهب إليه الحفظ الآن إيه؟ إن إيجادها ذكرا ولا ذكرا؟ ها؟ ذكرا ولا ذكرا؟ بضم الزاي أو الزال ولا بكسرها؟ والفرق بينهم إيه؟ ها؟ طيب وذكرا؟ وللأسف يعني بعض المغرضين ممكن يحرف القول إما بتغيير الضبط وإما بإيه؟ بتغيير المعنى. عشان كده بنقول لكم يعني عبروا على ما يقوله الشيخ عمرو بن واجدكم في أمور اللغة، يعني هو مصائب. يعني تجد مثلا واحد تبنى فكرة معينة أو اعتقد اعتقادا في مسألة، فهو بين أمرين، إما إنه ينزل وإما إنه يصر على باطل إذا كان على الباطل. فإذا بين له فتجد يعني يحاول أن يلتمس نفسه المخارج. فهنا يعني مما قاله بعضهم في هذا أن الإمام ابن حجر العسقلاني نص على ركنية النطق بالنية في بداية الصلاة. ليه؟ قال لي موجود في صحيح في فتح الباري صفحة كذا السطر رقم كذا إن الحافظ ابن حجر قال كذا، وإيجادها ذكرا في أول العمل ركن. يعني ذكرا إذا إيه؟ نويت أصلي كذا أو نويت أتوضأ أو نويت أفعل، لكن ذكرا هنا من باب الإيه؟ أن تكون منه على ذال. فده الفرق بين ذكرا وإيه؟ وذكرا. ولا يا شيخ عمرو؟ لا انت ما تخجلش كده، احنا هنحتاجك كتير يعني يعني تسألوا اهل الذكر فما تحطش وشك في الارض، هنسألك كتير في اللغة. فطبعا هي موجودة في فتح الباري مش مشكولة طبعا، ودي برضو يعني مشكلة الكتب اللي تبقى غير مشكول. فانت لو رحت تنظر هتلاقي كلام الراجل صحيح وموجودة فعلا كده، لكن هو المشكلة في ايه؟ انها مش مشكولة، فهي ذكرا خلاص اثبت ما ايه؟ ما يريد. زي ايه؟ وكلم الله موسى تكليم، خلاص كلم الله يبقى موسى اللي تكلم ان شاء الله عز وجل. قال وايجادها ذكرا في اول العمل ركن، استصحبها حكما يعني يظل على هذا الذي نواه وتوجه اليه قلبه طول العمل الى ان يخرج منه بحيث لا ياتي بمناف شرعا. المناف الشرعي ممكن يقطع هذه النية، وممكن تدخل نية الايه؟ الرياء او السمعة او نحو ذلك، ده المناف الشرعي اللي قصده ابن حجر رحمه الله تعالى. والظاهر والله تعالى اعلم ان اختلافهم هنا في كونها ركنا او شرطا يرجع الى اختلافهم في الباء كما قلت، هل هي للمصاحبة ام للسببية، بمعنى انها هي الحامل على العمل، فكأن النية هي التي أوجدت هذا العمل وكانت سببا في إيجاد. فلو قلنا إن الباء للمصاحبة يبقى حكم النية إيه؟ ها؟ فعلى الأول تكون ركنا. والخلاف في الحقيقة لفظي. ليه الخلاف لفظي؟ سواء قلنا إن النية ركن أو النية شرط، الركن والشرط هل يوجد بينهم خلاف في الحكم؟ الركن والشرط كلاهما يلزم من عدمه العدم، كلاهما يلزم من عدمه العدم. يعني لو خلت العبادة عن الشرط عن الشرط، أو العبادة أو العمل أو العقد أو التصرف، يعني لو خلى عن أحد أركانه بطل، وإذا خلى كذلك عن شروطه إيه؟ بطل. ده على الراجح من قول الجمهور. وإلا في الحنفية يفرقون بين الركن والشرط، في إن الركن يفسد به أو يبطل به العقد، أما الشرط يفسد العقد بفقده فقط. فبيفرقوا بين الفساد والبطلان، دي مش قضيتنا الآن، ولكن النتيجة في العبادة واحدة. هم متفقين مع الجمهور على إن فقدان الشرط مثل فقدان الركن، كلاهما يبطل الإيه؟ العباد. فسواء قلنا بقى النية ركن او قلنا انها شرط، المحصلة النهائية ايه؟ ان فقدت بطل العقد. إنما كلاهما إيه حكم واحد. الفرق بينهم إن الشرط بيكون خارج العمل والركن داخل الأجزاء المكونة للإيه للعمل. فتقول الطهارة شرط لصحة الصلاة والسجود ركن الصلاة. واضح يا جماعة كده؟ فإنما في الآخر الحكم إيه؟ الحكم واحد. الشرط والركن إن فقد هذا أو ذاك فقدت الإيه؟ العبادة أو بطلت العبادة. طيب هنا بعض الفوائد نضيفها إن شاء الله لما قاله الشارح. أولا لم يتعرض الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وهل هو للتأكيد أم للتأسيس؟ فرق بينهم إيه؟ تأكيد إن في عندنا قول سابق أردنا أن نركز عليه ونكرره لإيه؟ ليتكرر. تأكيد يعني إعادة للقول مرة ومرة سواء بنفس اللفظ أو باختلاف اللفظ لإيه؟ ليثبت في ذهن وفكر المتلقي. أما التأسيس فمعناه إنشاء حكم جديد. أحنا بنتكلم يعني بالبلد خلاص هو كي يكون الكلام قريبا إن شاء الله. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ده إيه؟ أسس بها حكم، وهو إنه لا عمل إلا بنية. طيب وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هو مؤكد لنفس الكلام ده إنه لا عمل إلا بنية، ولا أضف لنا فائدة جديدة من وراء هذا القول؟ ها طبعا هو الأصل إن التأسيس أولى من التأكيد، دي قاعدة مضطردة في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل في كلام البلغاء أهل البلاغة. الأصل إن كلامهم يحمل على التأسيس بدل أن يحمل على الإيه؟ التأكيد، لأنه لا يلزم أن الواحد يأكد كل كلمة يقولها، ولا لا؟ قد يكون للتأكيد بعض المبررات. يعني السلام كان إذا قال قولا أو كان إذا حدث بحديث أعاده ثلاثا ليفهم عنه، يبقى ده معروف القصد إنه إيه؟ التأكيد. إنما هنا الأصل إن إحنا بنقول التأسيس أولى من إيه؟ من التأكيد. قال الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب، قال صاحب المفهم. من هو صاحب المفهم؟ لأن هو الحافظ ابن حجر أيضا قال القرطبي. فهذا بيحدث بعض الإشكالات عند بعض الإخوة. ليه؟ لأن احنا عندنا اثنين قرطبي، أبو العباس وأبو عبد الله، وكلاهما مشهور، وكلاهما اشتهر بأحد كتبه دون غيره. فأبو العباس اشتهر بإيه؟ بالمفهم اللي هو شرح على صحيح مسلم. وأبو عبد الله اشتهر بإيه؟ بالتفسير. تفرقوا بينه. فلما يقول القرطبي في المفهم يبقى مين؟ يبقى أبو العباس. وإذا قال القرطبي، الأصل عند إطلاق القرطبي أو المشهور بين الناس اللي هو صاحب الإيه؟ صاحب التفسير. لكن أحيانا بعض الحفاظ بيطلقوها ويبقى فيها هنا نوع من الإيه؟ من الخلط. فالقائل هذا الكلام هو أبو العباس. قال فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجعله للتأكيد، ولا شك أن التأسيس أولى من التأكيد، وذكر في فائدة ذلك وجوه. أولها ما قاله النووي رحمه الله أن فائدته اشتراط تعيين المنوي، فإذا كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين. الوجه الثاني ما ذكره ابن السمعاني في أماليه أن فيه دلالة على أن الأعمال الخارجة عن العبادة قد تفيد الثواب إذا نوى بها فاعلها كالأكل والشرب إذا نوى بهما القوة على الطاعة، والنوم إذا قصد به ترويح البدن للعبادة، والوقت إذا أراد به التعفف عن الفاحشة كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة الحديث. والوجه الثالث أن الأفعال التي ظاهرها القربة، وإن كان الفعل صحيحا حتى يقصد به العبادة. وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح أن من أحسن ما يقصد بسماع الحديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة لا على سبيل العادة. يعني ممكن يكون واحد لسانه متعود أول ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، هو تعود على كده. وده أحيانا الإنسان لا يلحظ فيها معنى القربة والتعبد لله عز وجل. يعني أنا أذكر مرة وقع لي شخصيا من هذا خطأ، يعني تعودت في أثناء الخطبة أو الدرس عندما أقول الله أقول إيه الله عز وجل الله تبارك وتعالى أو نحو ذلك. فبينما كنت أذكر مرة يعني ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم، وهي مسألة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بأمور الآخرة دون أمور الأكل والشرب ونحوها، فذكرت كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا سئل عن مأكله ومشربه قال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها ترد الشجر وترد تأكل الشجر وترد الماء حتى تلقى ربها. ربها هنا بمعنى ايه؟ صاحبها. فانا على المنبر قلت ربها عز وجل، الانسان متعود انه يقول الرب. فمثل هذا قصد القربة فيه بخلاف ما يكون بيقوله بالايه على سبيل التعود، هو بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقول صلى الله عليه وسلم. إنما هنا لو قصد أو استحضر النية هنا بخلاف ما يكون إيه قالها على سبيل جريان اللسان به، وده موجود. يعني مثلا اللي بيحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يستوي واحد يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قاصدا تعظيمه مع واحد جرى لسانه أصلا بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم دون قصد تعظيمه ولا غيره، هو متعود يا فلان والنبي عمل شيء فلان استغفر الله، يعني هو متعود كده، هل يستوي ده مع ده؟ واحد ممكن يكون قاصد ان النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عند ربنا وجاهه عند الله عظيم وكذا وكذا فبيحلف عشان كده، والثاني بيحلف ليه؟ هو جرى لسانه بهذا الحلف، لا يستويان. ده ممكن الله عز وجل يعفو عنه، والاخر اذا قصد هذا فلعله يقع في الشرك ان عاجلا او ايه اجلا، بل هو وقع فيه بالفعل اذا قصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الايه بهذا الحلف. يبقى يتبين مما ذكرناه ان قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى يفيد اشياء اخرى بخلاف ما قصده بقوله انما الاعمال بالنيات. وفي الحديث اشتراط النية لصحة العبادة، وقد اتفق العلماء على ذلك في العبادة المقصودة بعينها التي ليست وسيلة الى غيرها. هتجد هذا كثير في كتب الفقه، يقول لك ايه العلماء اتفقوا على وجوب النية في المقاصد واختلفوا في وجوب النية في الوسائل. المقصود بالمقاصد والوسائل ايه هنا؟ مقصود بالمقاصد هنا هو الامر الذي شرعه الله عز وجل للتعبد به اليه، زي ايه الصلاة مثلا، الصلاة عبادة مقصودة بايه بذاتها، فهنا يتفقون على وجوب النية لها. طب الوضوء، ها عايزين نطبق القاعدة، الوضوء هنا وسيلة ولا مقصد؟ وسيلة. لا انا اقول مقصد، هو لا مانع ان العمل يبقى وسيلة ومقصد، وهكذا الوضوء. الوضوء مقصد باعتبار انه عبادة مطلوبة بذاتها، ويكفي في ذلك حديث ابي مالك الاشعري الطهور شطر الإيمان. طيب لما يكون الطهور نصف الإيمان، العبادة مستقلة مقصودة ولا لا؟ يبقى عبادة مقصودة بذاتها. ولما مثلا النفس يعني كل أحاديث فضائل الوضوء تدل على إيه؟ على إنه عبادة مقصودة بذاتها. لما يقول ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يبقى عبادة مقصودة بذاتها ولا لا؟ عبادة مقصودة بذاتها. لكن هنا لما واحد يقول لا ده هو وسيلة للصلاة، هيقول ايه؟ اذا لا تلزمه النية، لو سلمنا بان النوايا لا تلزم في الوسائل، لكن هو وسيلة ومقصود في نفس الايه؟ وسيلة ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور، فهو وسيلة الى الصلاة، وهو عبادة باعتبار الطهور شرط الايمان. واضح كده؟ طيب. قال ان العلماء اتفقوا على وجوب النية في العبادة المقصودة لإيه؟ لعينها التي ليست وسيلة إلى غيرها. وحكى ابن رشد رحمه الله اتفاق العلماء على اشتراط النية في العبادات، وحكى الاختلاف في الوضوء لاختلافهم في أنه وسيلة أو قصد. وحكى ابن الدين السفاقسي رحمه الله أنهم لا يختلفون في أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية. خلي بالكم الكلام تاني، يعني فيه هنا احنا اتفقنا الوقت المقصود هو ايه، وعرفنا المقصود هي والوسائل هي ايه. طيب يعني ايه عبادة محضة؟ هقول الكلام الأول وبعد كده نوضح الكلام. قال إنهم لا يختلفون في أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية. عندنا العبادات بتنقسم إلى قسمين، عبادة غير معقولة المعنى القصد من شرعيتها هي إيه؟ ابتلاء المكلف أيتعبد ويمتثل أم لا. عمر رضي الله تعالى عنه لما أتى الحجر قال إيه؟ إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى دي بنقول عليها إيه؟ عبادة غير معقولة المعنى. يعني إيه غير معقولة المعنى؟ إحنا عندنا فيه سبب يترتب عليه إيه؟ حكم. سبب يترتب عليه حكم. إذا قدرنا نفهم بعقولنا العلاقة بين السبب والحكم، نبقى نقول عليها ايه؟ عبادة معقولة المعنى. طالما ان احنا قدرنا بعقلنا نستوعب او ندرك مناسبة بين السبب والحكم اللي اتبنى عليه، نقول عليها ايه؟ عبادة عقلية، لان العقل قدر يوصل ليه المناسبة بين السبب والحكم. طب لو ما قدرناش يبقى نقول عليها ايه؟ عبادة غير معقولة المعنى، وهي المقصودة بالعبادة الايه؟ المحضة، اللي العقل لا دخل له في استنباط المناسبة اللي اوجبت هذه الايه؟ العبادة. يعني مثلا الصلاة، الله عز وجل قال، وطبعا لما نقول عبادة المقصود بها الاحكام الشرعية عموما، يعني التي وردت بالنص الشرعي. لما نقول الصلاة، الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. طب أنا ليه بصلي الساعة مثلا واحدة، وليه بصلي الساعة أربعة، وبعدين أصلي الساعة مثلا ثمانية، وهكذا. وممكن واحدة تكتب إيه، أو مثلا ساعة بدل ما نصلي وقت انتصاف أو وجود الشمس في كبد السماء، كنا ممكن نصلي الساعة 10 الصبح حتى الجو يكون إيه يعني ألطف. وخصوصا ان الشرع لا يريد من المكلف فوق فقط، بل الشرع امر بالابراد، وهو تأخير صلاة الظهر اذا كان الجو حارا جدا الى قبيل العصر، لحد الجو ما يخف او الحرارة تخف. ثم كان من الاول يشرعها في جو ايه؟ في جو لطيف. انما هنا ما تقدرش تدرك المناسبة بين وجوب الظهر في هذا الوقت وهذا الايه وهذا الوقت. لكن لما تيجي تسمع قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، تدرك مناسبة بين الحكم وسببه ولا لا؟ اي خائنة تستاهل ان نحافظ عليها ولا نقطعها؟ تستاهل ان احنا نقطعها. يبقى هنا بنقول ده حكم ايه؟ حكم معقول المعنى، والثاني حكم تعبدي. ربنا سبحانه على اراضي ان احنا لماذا نصوم شهر رمضان؟ كان ممكن نصوم شعبان او غير، لا هو الله عز وجل اراد ان احنا نصوم في هذا الشهر، يبقى نصوم في هذا الشهر. سواء ادركنا الحكمة او ما ادركناهاش، عرفنا في مناسبة بين السبب وحكمه او فهنا العلماء متفقون على ان العبادة المحضة الاصل فيها التعبد والامتثال، وبالتالي يلزمها ايه؟ نية التقرب الى الله عز وجل. اما معقولة المعنى كمثلا ازالة النجاسة عن الثوب، هل يلزم انك تنوي ازالة النجاسة عن ثوبك، ولا بمجرد ازالة النجاسة تحقق المطلوب؟ ها، مجرد ازالة النجاسة تحقق المطلوب من جهة ولم يتحقق من جهة اخرى. ازاي؟ اما من جهة طهارة الثوب فقد تحقق. يعني لو انت ماسك الثوب كده ووقع من ايدك في بحر وطلعته لم تجد عليه نجاسة، يبقى ايه؟ حصلت الطهارة. لكن تبقى الجهة الاخرى وهي نية الاجر. الاجر لا يكون الا بايه؟ الا بنية العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. انا بطهر ثوبي امتثالا لقول الله عز وجل وثيابك فطهر، يبقى هنا حصل الاجر بايه؟ بالنية. انما الطهارة حصلت بايه؟ بازالة النجاسة، بإزالة السبب الموجب ليه النجاسة. واضح يا جماعة؟ يبقى هنا بنقول العبادة إذا كانت معقولة المعنى لا تفتقر إلى النية في حصول المطلوب، وإنما تفتقر إلى النية في حصول الأجر. أما العبادة التي نقول عليها عبادة محضة أو غير معقولة المعنى فتحتاج إلى النية في الأمرين جميعا، اللي هو تحقيق المطلوب وترتب الإيه؟ الأجر معا. واضح؟ واستدل به على انه لا يصح وضوء المرتد ولا غسله ولا تيممه لانه ليس اهلا للعبادة والنية. مرتد حتى لو نوى بعمله هذا وجه الله عز وجل، نيته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لماذا؟ لأنه مطالب بإيجاد ما يصحح نيته قبل أن ينوي، وهو الإيمان. زي ما بنقول الصلاة شرط الإيه؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن شرط لصحة الوضوء والصلاة إيه؟ الإيمان. ما فيش إسلام يبقى ما فيش وضوء، ما فيش إيه؟ صلاة. هو الآن وإن كان مخاطب بفروع الشريعة، إلا إنه لو توضأ بدون السبب المصحح للوضوء كأنه لم يتوضأ. ولو نوى بوضوئه هذا التقرب إلى الله عز وجل، ولو نوى بصدقته، لو أنفق مثل أحد ذهبا ونوى بذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل ولم يحقق السبب المصحح لنيته، فعمله إيه؟ باطل. واضح؟ طيب. واستدل به البخاري رحمه الله على انه لا يؤاخذ الناس والمخطئ في الطلاق والعتاق ونحوهما لانه لا نية لناس ولا مخطئ. وهذا شواهده في القرآن كثير، لا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فاذا اخطأ طالما ان ما فيش نية ولا توجه ولا قصد لي الوقوع في الخطأ، فالله عز وجل يعفو عنه. ومن هذا الباب قول هذا الرجل في الصحراء لما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وهذا لا يؤاخذ على ذلك. واضح؟ وفي الحديث أيضا أن المنوي حاصل وغير المنوي ليس بحاصل إلا ما استثنيا. يعني إيه؟ اللي ينوي شيء يحصل له، من باب من هم بحسنة. إن الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فإن هم بها فلم يعملها إيه؟ كتبت له حسنة كاملة. ده معنى كلامنا إن الإيه؟ المنوي حاصل ما لم يقطع النية. فقط ما لم يقطع النية. طيب، وغير المنوي ليس بحاصل. يعني لو واحد قدرا او هنقول حمل على فعل شيء معين، هو من أوجه التقرب إلى الله عز وجل، ولكن أحرم. يعني واحد بيقول له والله يا فلان أنا كيت وكيت وكيت وكيت، هنا خرج يعني من باب الإحراج خرج مال دون أن ينوي التقرب إلى الله عز وجل ولا نحو ذلك. فاللي حمل على ذلك إيه؟ الحرف، أو من أوجه حاجة خرج وعمل فعل معين، فنقول الأصل إنه لا ثواب له على هذا العمل إلا ما استثنى له، لأننا وجدنا الشارع استثنى بعض الحالات، وده عادة في القواعد إن غالبا ما يكون لها استثناءات. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان قالت إيه؟ إنه كل الخصال اللي قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق قالتها في مين؟ في ابن جدعان، يصل الرحم ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق إلى آخره. فهل له من ذلك شيء؟ قال لا شيء، لأنه لم يقل يوما إيه؟ رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما أسلم شيء ومات على كده. في حين إن حكيم بن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يتعبد بها في الجاهلية قال له إيه؟ أسلمت على ما أسلفت من خير أرض. كالرجل كاف، والكاف اللانية له أصلا، كيف يؤجر على عمل لم ينويه وعلى افتراض من نواه؟ فقلنا إن نيته إيه؟ فاسبت. نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وده المقصود بقول إلا ما استثني. وفي حديث أبي سعيد الخدري في سنن أبي داود وغيرها، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فهنا اشترط ايه؟ شرطين، الاسلام وحسن الاسلام، كتب له كل حسنة كان ازلفها ومحيت عنه كل سيئة كان ازلفها، ثم يكون القصص. يعني كل حسنة عمله هو كافر او في ايام الجاهلية يعمل ايه؟ تحسب له بعد اسلامه وحسن اسلامه، وكل سيئة عملها تغفر له. طب فين النية هنا؟ لا في نية للعمل ولا في نية في الترك، يبقى ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، وده مستثنى من جملة وإن غير المنوي ليس بحق، هم منوشي وحصل له، لكن ده إيه؟ من باب التشجيع على الإيمان وبيان فضل الخير، وإنه لا ينقطع عن المرء خيره. حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبي طالب ماذا أغنيت عن عمك وقد كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منه. فلا شك أن الله تبارك وتعالى يعني من باب بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى، ومن ناحية الخير اللي فعله أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه بهذا المذكور. بارك الله فيك. نعم، يقول يدخل في ذلك أيضا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم يدخل فيه، لكن ده فارق بين يعني احنا تكلمنا الآن على الكافر، فلا شك أن المؤمن من باب إيه؟ من باب أول. يعني إذا كان الكافر هيحسب له حسنات اللي عمله هو كافر، وهترفع عنه سيئاته اللي عملها هو كافر، يبقى المؤمن إذا تاب وحسنت توبته من باب أولى أن إيه؟ تبدل سيئاته حسنات. نسأل الله تعالى أن يمن علينا من فضله إن شاء الله. وفيه أيضا، وبه ما أختم، أن يعني واضح كده أن احنا إيه؟ كده الناس هتقول بنطول. ملاحظتان دعويتان، يعني في الحديث ملاحظتان دعويتان، إحداهما تكرار الحق ليرسخ في الذهن، يعني من باب ما تكرر بالكاف إيه؟ تكرر بالقاف. وهذه مسألة يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يجعلوها نصب أعينهم، طالما أنه يتكلم في حق فإنه يقول ويكرره ويظل عليه داعيا إليه محفزا الناس على فعله حتى يرى ثمرة قوله وجهده بإذن الله تعالى. أما الباطل فالأصل فيه إن يشار إليه. لماذا؟ لأن القلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها. يعني شوف المية لما تغلي تبقى عمالة تقلب، تجيب من تحت لفوق، تجيب من تحت لفوق، القلوب هكذا. وقلب الإنسان والله يعني كما يقال مثل السفنجة، يتشرب ما يلقى عليه. ولذلك أنا أتعجب جدا لحال بعض الناشئة الذين يجلسون أمام الفضائيات أو شبكات الإنترنت أو نحو ذلك، يسمعون كل من هب ودب مع قوة الشبهات التي يطرحونها ويقول أنا بتعلم. بتعلم إيه؟ هل أنت عندك الميزان اللي تزن به أقوال هؤلاء؟ ولا شك إنهم ما خرجوا في هذه الفضائيات ولا برزوا هذا البروز إلا لأهداف يسعون لتحقيقها. فهذا يتكلم في التكفير، والآخر يتكلم في كذا، والثالث يتكلم في كذا، وده بيروج لكذا، وده بيروج لكذا، وهو لا حصيلة عنده ولا ميزان يضبط به هذه الأقوال، هل هي شرعية ولا غير شرعية؟ فكيف يسلم له قلب؟ والعلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا من أدب المناظرة، وهو أشار إليه رب العزة تبارك وتعالى في قوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ليه؟ لأن لو تكلمنا على ملأ وأثرنا بعض الشبهات على الملأ، والله لا أنا ولا أنت ولا أحد يضمن إن هذه الشبهات هي اللي ترسخ في قلب المتلقي أو المستمع لك، والحق يضيع. فرفقا بأنفسكم إخوان، يعني ما الذي يحملك؟ الحمد لله عندنا علماء ثقات أصبحوا الآن يشكك فيه ويتهمون بالعمالة والآخرة، وإحنا جلسين نسمع لهذا أو ذلك. إيه تجد واحد معرفش أبو محمد المقدسي، لا أبو قتادة الفلسطيني، أبو بصير معرفش إيه، كل كلامهم منصب على التكفير والخروج على الحكام والآخرة، والعلماء أمثال ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمه الله تعالى الجميع في دهان وفي منافقة وفي مداهنة، استغفر الله، في مداهنة وفي نفاق والآخرة، حتى يتجرأ أحدهم ويقول تعليقا على فتوى الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم في مسألة الشيخ كان يتكلم في مسألة تكفير الحكام ونحو ذلك، يقول وعلى اقتراض أنهم كذلك فما الذي ينفعنا إن شغلنا الناشئة بذلك ونحو هذا. فعلق عليها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وقال وهي كلمة حق من إمام ثقة. فصحيح واحد من هؤلاء يقول إيه، وانظر إلى أعلاهم كعبا يقول كذا وللأسف يصدق على قول فلان. يعني أصبح علماءنا يجرحون والشباب يسمعون. طب هل أنت عندك من الكفاءة أنك ترد هذه الأقوال؟ فالأصل أن احنا في باب الحق نقول ونعيد ونزيد ونكرر حتى يثبت. أما الباطل فالأصل إيه؟ إشارات فقط، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كرر عشان تحفظ. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصبها أو امرأة ينكحها ما كررهاش تاني، فهجرته الى ما هجر اليه خشية ان تثبت في قلب المرء ويفعى ايه وراء تحصل. فدي فايدة دعوية هامة جدا ينبغي ان ينتبه اليه. ولذلك انا اعجب ايضا من بعض الدعاء انه قبل ما يرسخ عقيدة اهل السنة في قلوب واذهان الطلاب يبدأ لهم بالفرق والمذاهب. فرق ايه ومذاهب ايه؟ الرجل ما عرف اصلا الحق في المسألة، تيجي تقول له اهل السنة بيقولوا كذا، والمرجئة بيقولوا كذا، والخوارج بيقولوا كذا، والشيعة الاثنى عشرية والرافضة بيقولوا كذا. طب بعدين من ادراك ان ممكن قول المرجئة يعجبه ويدين الله عز وجل به؟ لا، احنا هنا نرسخ عقيدة اهل السنة ونحفظها للنص صم الاول، ونطمئن انها اصبحت بتسرق عرقهم ودمائهم، وبعد كده ممكن من باب عرفت الشر ولا الشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه ممكن. وهو ده الاصل. يعني شوف حذيفة رضي الله عنه يقول ايه، كان الناس، يبقى المجموع او الاكثرية شغلتهم ايه، يسألون عن الخير واسأل عن الشر مخافة ان يدركني، يبقى الكثرة تبحث عن الخير، لكن الصفوة اللي قلنا ان هم يعني يغلب على الظن ان عندهم من العلم والفقه واليقين والتقوى والورع ما يحملهم على رد الايه الشبهات، هم دول اللي يسألوا عنه او يتعلموه او يخوضوا فيه، انما غيرهم السلامة يا اخوان لا يعدلها شيء، سلامة لا يعدلها شيء. ما تقولش انا بسمع والله جاني واحد وقال لي انا في الحقيقة دخلت على موقع كذا، داخل على موقع بيدعو الى التنصير، فسمع طبعا شبهات كل مبناها على الكذب والاخره. فجلس كل يعني مخمور شبهات قوية جدا. قال ده الناس ده عندها حق بنفس اللفظ. قال لي كده. قال لي وانا قاعد لقيت نفسي بقول ده الناس ده عندها حق صحيح لما يكون كذا يبقى كذا ولما يكون كذا. قلت له انا لله وانا اليه راجعون. وانا ادرك ان الكلام ده صحيح اصلا. الناس هؤلاء يروجون بضاعتهم بايه؟ بالكذب والتضليل والباطل والاخر. وده شأن اهل البدع فكيف باهل النصائح باهل التنصير؟ فاقول يعني الحذر كل الحذر من هذا. عندك علماء ثقات تاخذ عنهم وما اشكل عليك ارجع فيه ايضا من باب قول الله عز وجل فاسالوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون. وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فهجرته اليهما مع انه ايه اخسر يعني اكثر اختصارا اني اقول فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته اليهما. ليه ما قالش فهجرته اليهما مع انه النبي صلى الله عليه وسلم الاصل عنده انه اوتي جوامع الكلم يعني الاختصار يميل الى الاختصار وعدم الاطناب. الظاهر والله تعالى اعلم انه قال ذلك من ادبه صلى الله عليه واله وسلم في تعظيم اسم الله تبارك وتعالى ان يجمع مع ضميره غيره كما قال الخطيب بئس خطيب القوم أنت. إذا هنا لو قال فهجرته إليهما يبقى جمع مع ضميره غيره وهذا لا يليق تأدبا مع الله تبارك وتعالى. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من راعى هذا الأدب مع ربه جل وعلا. ومن أراد مزيد بيان لهذا الحديث فليرجع إلى طرح التثريب للحافظ العراقي رحمه الله تعالى فإنه ذكر في فوائد هذا الحديث أكثر من 60 فائدة. وزاد عليها الإمام العلم ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام. طبعا هذا الكتاب أشار إليه البسام وقال إنه مش موجود. لا الكتاب طبع في ما يقرب من 11 مجلد. صور بقى 11 مجلد شرح عمدة الأحكام لحوالي 500 حديث. يبقى بيجيب فوائد بإيه؟ أيوة جماعة هم دول علماء. يعني ما تظنش إن الواحد لما يعرف نظر 5-6 فوائد من الحديث كده بقى. لا يعني أقول ده جاب 60 فائدة. غيره جاب 100. والإمام النووي رحمه الله ذكر إن بعضهم وصف فوائد هذا الحديث ل300 فائدة. فيعني طبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب نكتفي بهذا الحديث ولا نجيب على الأسئلة عشان الوقت فقط لأن مشكلة الساعة بتاعتكم ديت. يعني طبعا احنا ان شاء الله لن نصيل هكذا في كل حديث انما قلت هذا الحديث باعتبار ان عمده فيعني حبينا نوضح بعض فوائده لتكون ان شاء الله عونا لنا في فهم ما يجد مما يترتب على هذا الحديث ان شاء الله. اما بقية الاحاديث فلن نطيل النفس فيها هكذا يعني ولن يكون الكلام ان شاء الله بين الاختصار المخل ولا التطويل الممل ان شاء الله. الأخ يقول أرجو تخفيف الدرس لأن حضرتك تقول لنا أقوال كثيرة بسرعة فلا نستطيع أن نكتب وراءك كما أن هذه الأقوال بليغة لا نفهمها وكثراتها تجعلنا نتشتت في الفهم فأرجو التقليل وذكر الخلاصة بصيغة سهلة وببطء حتى نكتبها. أما البطء والإملاء فهذا يحتاج إلى وقت يعني طويل جدا ولعلي إن شاء الله أو لعلي بكتابتي للدرس أكون قد أديت بعض ما علي وممكن اللي كتبته يصور أو يعاد كتابته مرة ثانية إن لم يكن واضح. هذا من ناحية الإيه من ناحية الكتاب. أما من ناحية المعلومات الكثيرة فلعل طول الوقت هو الذي يأتي بالمعلومات الكثيرة وأنا قلت ووضعتكم أمام المسؤولية إن لا أسامح أحدا مرت عليه لفظة أو فائدة لم يفهمها وسك هو اللي مسؤول أنا لست مسؤولا. هو لو وقفنا هاقل استوضحنا هابين مفيش خلاص يبقى الأصل عندي إنه إيه الأصل أنه فاهم، فالمسؤولية عندكم ليست عندي أنا. هل يجوز جعل أكثر من نية في العمل الواحد مثل صلاة ركعتين بنية سنة الوضوء وتحية المسجد؟ العلماء رحمهم الله تعالى على جواز ذلك عملا بحديث الأعمال بالنيات هذا، وحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يبقى كأنه هنا من غير الفريضة خرج إيه الفريضة فقط وأبقى ما عداه، فيبقى هنا جمع بين صلاة الاستخارة وإيه وأي سنة أخرى غير الفريضة. السنة غير الفريضة طالما قلنا سنة يبقى خلاص، فقالوا من هنا يجوز الجمع بين النوايا في العمل الواحد، لكن الظاهر والله أعلم أنه ينبغي التفريق بين عمل مطلق وعمل مقيد، وإلا لو قلنا بهذا يبقى كان الإنسان ممكن يجمع السنة القبلية مع السنة البعدية وسنة الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء مع قيام الليل وخليهم بالليل كلهم، فطبعا هذا لا قائل به. إنما هنا نلاحظ أنه لا مانع من الجمع بين النوايا المتعددة في العمل المطلق أو عمل مقيد مع آخر إيه؟ مع آخر مطلق، أما مقيد مع مقيد فلا. نريد توضيح كيفية المذاكرة وطريقة الأسئلة. أما المذاكرة فهي مذاكرة، بمعنى إنك تقرأ الفقرة أو الصفحة حتى إذا استوعبتها ووعيت ما فيها ألمت في يدك، قلمك في يدك، تلخص ما استفدت، ثم تعاود عرض هذا الملخص على ما ذاكرت، فإن وجدته تاما فبها ونعمك، وإلا استدركت ما فاتك، وإذا هذا الملخص بمثابة المرجع بتاعك بعد كده. أما المذاكرة من باب القراءة فقط، القراءة لا تحصل علما، قراءة تثقف، أما تحصل علم بقراءة لا. شوف أنت وانت طالب تعمل إيه، في ناس بتحفظ صم لكن سرعان ما ينسون، هينسى، إنما اللي فاهم إن شاء الله مش هينسى. يبقى لو التركيز على الفهم وتقييد المعلومات التي استنبطها مع تلخيصها وتقريبها إلى ذهنه. كيف تصح الفائدة في الأعمال بالنية والأعمال بالنيات، وكيف يكون كل منهما بالمفرد والجمع في كلام المسلم مع أن الراوي واحد فقط وهو عمر رضي الله تعالى عنه؟ جزاك الله خير. يعني هنا مسألة اتحاد المخرج والمناسبة، هو طبعا الصحيح الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه، أو أن هذا الحديث لم يأتي من طريق صحيح إلا من طريق عمر رضي الله تعالى عنه. فهنا إما أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه لما حدث بالحديث هو الذي نقله، يعني نقول هنا عمر حدث به، لكن هل عندنا ان عمر لم يتحدث به الا مرة واحدة؟ ثم انه هل يلزم ان عمر لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه مرة واحدة؟ ممكن يكون عمر سمعه اكثر من مرة، وباعتبار ان سمعه اكثر من مرة سمعه على اكثر من لفظ وحكاه او بلغه على اكثر من لفظ، هذا ليس مستبعدا. فليس معنى ان عمر اللي تفرد بروايته ان ما سمعوش الا مرة واحدة، ممكن يكون سمعه اكثر من مرة بايه بروايات متعددة، وممكن يكون ان عمر رضي الله تعالى عنه لما حدث به حدث به على الايه الوجهين، مره بالنيه ومره بالنيات، او يكون ده من صنيع الرواه بعد ايه عمر، فكلها احتمالات. فعلى فرض ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها اكثر من مره وعمر سمعه منه اكثر من مره، وممكن يكون غير عمر سمعه. يا جماعه هي القضيه ده، حتى جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، بل ان الثابت ان عمر خطب بهذا الحديث. طب ازاي ما رواهوش عنه الا واحد فقط؟ لان الهمم تتوفر للسماع اكثر من توفرها للنقل. بمعنى ايه الوقت، كم واحد سمعوني؟ كتير، ممكن واحد فقط اللي يخرج يقول حاجه من اللي انا قلته، ممكن ما حدش يخرج ولا لا، وارد ولا مش وارد. فاللي سمع كتير لكن اللي بلغ كام؟ فهنا لا ترابط او لا تلازم بين ها السماع والاداء، فممكن يسمع كتير ويؤدي قله، وبالتالي لا مانع ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قالوا على ما لقوا سمعوا كتير لكن ما بلغوش الا مين؟ عمر. ومش ما فيش مانع ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قالوا اكثر من مره وعمر سمعوا اكثر من مره، هو اللي كان حريص على نقله بكذا، فالامر محتمل. قرأت في بعض كتب ابن زيان قالوا إن قصر الموصوف على الصفة لا يقع إلا لله سبحانه وتعالى، ومثل له لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. إحنا قلنا إن قصر الموصوف على الصفة هو نادر حتى لا يكاد يقع، لكن هو لا مانع إنه يقع. يعني مثلا قال لو قلت الآن لا كاتب إلا زيد، لا كاتب إلا زيد، أنا أردت بإيه؟ أنا لا أحصر صفات زيد في الكتاب لأنه ممكن يكون له صفات أخرى، ولكن كأن أقول ده أبرز واحد في الكتاب وأعلم الناس بالكتابة وأساليبها ولا آخره، فلا مانع أن هو يرد في غير الله عز وجل، ولكن إحنا بنقول لقلة وقوعه أو لأنه لا يوافق الواقع، الواقع لا يصدقه، من أجل ذلك بنقول إيه الأولى قصره على الله عز وجل. لأنك لما تقول لا خالق إلا الله ده صحيح، إنما نفس صلى الله عليه وسلم قال إيه، أو الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، ونفس صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وإيه وصنعته، فإذا تبارك الله أحسن الخالقين، يبقى أثبت خلقة للمخلوق ولا لا؟ ولكن شتان بين خلق الخالق و خلقة غيره، فهذه من عدم وتلك ليست من عدم والخلق إلى آخره، فده لا مانع، ولكن نقول إن من قال بذلك يعني لعله قصد تعظيم الله تبارك وتعالى وعدم تشبيه غيره به. قال ابن عباس العالم الرباني والذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، لما لم تربنا على صغار العلم أولا؟ وهي صغار العلم يقول طبعا اولا هو صغار العلم المقصود بها اصول العلم، صغار العلم اللي هي يعني يديله في كل حاجه كده يعني، لا صغار العلم المقصود بها اصول العلم، ومعنى اصول العلم ان هو يبقى عنده عقيده صحيحه، عنده فقه يتعبد به الله عز وجل صح، عنده أدب وأخلاق تتناسب مع خلق وأدب النبي صلى الله عليه وسلم والوارد في القرآن ونحو هذا، يعني يأخذ من كل خير ما يلزمه منه اللي هم بقول على فروض الأعيان. واحد لا يصح له أي عمل بدون عقيدة صحيحة، يبقى يهتم بغير العقيدة وهو عقيدته يعني هباب يذاب كما يقول شيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا لا يعقل. ثم إنه بعد ذلك لو عقدته صحيحة وعمله باطل على خلاف السنة، يبقى هنا عمله مردود عليه، فلا بد من كما جمع الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح، فلا بد من عقيدة مبناها على أو يعني مردها إلى إخلاص الوجهة لله عز وجل، وعمل صالح مبنى على الإيه على الفقه. طبعا هنا مسائل الفقه متفاوتة، يعني فيه فقه بدليل اللي هو الفقه اللي مسائل الفقه الموضوع للتعبد، مثلا كتاب زي كتاب الشيخ عبد العظيم حفظه الله، كتاب الوجيز نفسه مسألة بالمسألة بالدليل، ده ما تقدرش تقول عليه فقه، ولا الشيخ نفسه يقول ان ده كتاب فقه، ولكن يقدر يقول عليه ايه تعبد، كتاب تعبد مسألة بدليل. يبقى ده انت عرفت ان الوضوء واجب بتعمل، عرفت ان وضوء الناس مسلم صفته كده وكده وكده، بعيدا بقى عن الأركان والشروط والواجبات والسنن، وده يبطل ولا ما يبطلش، وده يبطل أو يعني يحصل به الإثم مع الصحة، كل هذا تفريعات مرحلة ثانية أو مرحلة إيه تلي. أما إذا كان الأخ قصده إن دوري هيكون مجرد قراءة للكتاب اللي هو تيسير العلام وحفظ حفظ للكتاب، الحمد لله انا على يقين من ان امامي عشرات افضل مني في القراءه واجود مني للقراءه، يعني افضل مني في اللغه وبالتالي هيقراوا احسن مني. اما طالما ان احنا تعرضنا لشرح الكتاب فلا بد ان يكون فيه بصمه، هذه واحده. الثانيه تتعلق بايه؟ لا شك ان الناس درجاتهم متفاوته، بمعنى وانا اعلم بعض اخواني يجلسون امامي الان على قدر كبير من العلم، فهؤلاء لا استبيح لنفسي ان فاقول ان يوجد بعض الاخوة الكرام لهم سابقة في الطلب، فهؤلاء لا استبيح لنفسي ان اخرجهم من الدرس بغير فائدة. ما ذنبه انه اجتمع معك وانت في بداية الطلب وهو قد تقدم عنك؟ فلابد ان احنا نمسك العصاية من وسطه، اللي في اول الطلب نعطيه ما يفهمه، واللي في وسط الطلب نعطيه ما يستحقه، واللي في اخر الطلب ايضا لابد ان يطلب الفائده، والا لماذا حضر معنا؟ وهذا استفدته في الحقيقه من الشيخ العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في مقدمته لكتابه اضواء البيان. طبعا انا يعني لا أقارن نفسي بالشيخ ولا علمي ولا حتى قدام الظهر يعني من الشيخ، وإنما أقول أنا استفدت هذا منه. الشيخ كان يتوسع جدا في الشرح، تكلم في بلاغيات وتكلم في حاجات يعني غريبة جدا، والناس اللي حاضرين معاه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تلاقي منهم العوام اللي ما عندهمش أي فكرة عن أي حاجة. فلما سئل في هذا قال ما قلت. العامل هياخد تفسير الآية اللي هو المبسط اللي أنا قلته في البداية، واللي فوق شوية راجل بتاع لغة ياخد حاجة في اللغة، واحد بتاع أدب ياخد حاجة في الأدب، واحد بتاع حديث ياخد حاجة في الحديث، وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما جاء في الحديث إذا جاءه جبريل فهو أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني كل من جلس أمامه استفاد. فهذه يعني نحاول بقدر الإمكان إن احنا يعني نضرب على وتر، بحيث ان احنا لا ننزل تحت خالص ولا نعلو فوق الى امد يعني ان شاء الله. وقلت ان هذا الحديث طبعا يعتبر اصل في كل الابواب، وبالتالي يحتاج الى نوع من التوسع، والا فيعني كما قال الاخوة هنا ان احنا محتاجين لكي ننتهي من دراسة الكتاب 15 حديث في الحصة. طبعا هذا يعني هيبقى جد عسير، ولكن هنحاول ان شاء الله. يقول هل النية لابد لها من شروع في العمل كأن ينوي رجل فعل شيء حسن ولكنه قبض قبل أن يشرع في عمله، فهل يحاسب ويجازى على نيته؟ وهل يدخل ضمن ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ هو طالما أنه هم بالعمل وعزم عليه وحال بينه حائل، سواء هذا الحائل كان موت أو كان أمر دخل عليه أو غير ذلك، فهو إن شاء الله مأجور بنيته تلك، طالما إنه حال بينه وبين ما أراده أمر خارج عن إرادته. ده باختصار. يقول فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إليهما فرضا، أنه قد هاجر لدنيا يصيبها فتكون أهون عند الله ممن هاجر لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فيزيد الضلال، لذا جاء الإفراد وهو أقرب من التثنية. أنا والله ما أفهم هذا الكلام، ولا قصدت الكلام على مسألة الدنيا يصيبها وامرأة ينكحها، إنما أنا قصدت عليه قلت فهجرته إلى الله ورسوله. هو في الأول قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، خلاص عرفنا مين الله ورسوله. طيب كان ممكن بعدها ايه من باب الاختصار يقول فهجرته اليهما، ده تعليقي على هذه الجزئية. فقلت لا، ان المسلم قال فهجرته الى الله ورسوله تأدبا مع الله عز وجل لأجل لا يجمع ضميره مع ايه مع غيره. اما مسألة الدنيا والمرأة فيعني هذه من تلك. بماذا برجاء نصيحة لإنسان يريد أن يطلب العلم، ماذا يبدأ وعلى من يطلب العلم وما هي طريقة تحصيل العلم؟ يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل قولا واحدا، لا أقبل غيره ولا أرى من السلف من دعا إلى غيره. اقرأ كتاب الجامع في أداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، مش لك اقرأ الكتاب كله لأنه مجلدين، ولكن كل فقرة قدامها نجمة اقرأ. ليه؟ لأن هو بيأتي بقوله نجمة، وبعدين يأتي بالأدلة على هذا الايه القول اللي قال. أول حاجة قال أول ما يجب على طالب العلم أن يحفظ كلام الله عز وجل، فإن وفق لحفظه فلا يجوز له أن يشتغل بغيره عنه حتى يتفلت منه، فإن أمكنه الله عز وجل منه فليبدأ بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذي من أقول إيه السنن المضيعة، لا ده الفرائض المضيعة. والله خصوصا لو عرفت يا جماعة يعني اهتمام السلف بحفظ السنة كان يفوق الوصف. تخيل مثلا لما واحد زي بقية بن مخلد رحمه الله تعالى يرضى أن يذهب إلى الإمام أحمد رحمه الله في زي شحات يلبس ثياب رثة ويمسك عصاية ويربط خرقة على راسه عشان يروح يقف مع الإمام أحمد خلفة يسمعه حديث ولا اثنين ولا ثلاثة. وجاي منين؟ جاي من الأندلس إلى بغداد عشان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شفنا الكثرة اللي كانت متتابعة على طلب الحديث، يعني أنس بن سيرين يقول كنا نطلب الحديث 4000 طالب في وقت من الأوقات، 4000 طالب بيطلبوا الحديث. ولذلك يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى لما ذكر أن طلب الحديث أصبح الآن مقدما على جل أو بل كل النواس، قال لأن الذين كانوا يطلبونه قبل ذلك كثير وأما اليوم فهم قليل. خطيب البغدادي لما أورى كلام الإمام البخاري عليه رحمة الله قال فكيف نقول نحن في زماننا؟ إذا كان البخاري بيشتكي من قلة طلاب الحديث أيام، طيب إحنا نقول إيه؟ اللي هو الخطيب بيقول كده. طبعا الخطيب كان تقريبا في أواخر المئة الثالثة وبداية المئة الرابعة، يعني تقريبا 390 ل450. طب احنا نقول ايه بعد 1000 سنة من الخطيب لما كان الخطيب يتحصر على اهل زمانه وان اللي بيطلب الحديث قل من 1000 سنة؟ طب اللي بيطلبه النهاردة ايه؟ وخصوصا كم واحد ينجب في الحديث؟ يعني ابراهيم الحربي بيقول كنا نطلب الحديث 4000 فلم ينجب منا الا 4، يعني 1000. فالناس بتتخيل النهاردة ان اللي ياخد مثلا كتاب في المصطلح يعرف مثلا صحيح من الحسن من الضعيف، خلاص يعني كده بقى محقق. وبنلاقي طماط والله في المصنفات طماط، والامر سهل جدا. وده الان من آفة تسهيل العلوم، من آفة تسهيل العلوم النهاردة ان كل واحد يعني لم تقلل اسفاره بعد في العلم تخيل انه بقى عالم، وما شاء الله الكتب بدأت تنزل تحقيق وتغيير ومش عارف ايه حاجات كده، يعني يعجز البخاري عن ذكره. لكن ليه؟ لان المساله بقت سهله. انا ممكن النهارده اجي اشرح مثلا بيقونيه او تفسير مصطلح الحديث ولا حاجه، اللي امامي يتخيل ان هو بقى عالم بالمصطلح، راجل في الاستاذ في الجرح والتعديل، هو بيدخل على الكتب يسمي التخريجات تحقيق، وهو كله بيسرق من الامام الالباني رحمه الله تعالى او من الكمبيوتر او غيره، متخيل ان هو كده اللي بيحقق. ومساله تحقيق النص طبعا دي ما عادش لها اي اعتبار. فين الجهاد؟ ارجع كده مثلا لواحد زي عبد السلام هارون رحمه الله تعالى. واحد جالي مره قول لي ايه ده؟ والله بقرا كتاب ما حققوش عبد السلام هارون رحمه الله تعالى. وده طبعا من اقول ايه اعمده التحقيق العلمي لا يقل ابدا عن محمود شاكر واحمد شاكر وامثالهم رحمه الله تعالى الجميع. فهو اللي جالي بكتاب كده بيرميه كده بقرف، ايه ده؟ هو كل واحد يقول حقق؟ هات لي الكتاب من التحقيق. طلب يعني ده مش محقق؟ عشان الشيخ ما بيقولش خرجه البخاري ده كذا حديث كذا صفحة كذا، وتلاقي لك 10 صفحات ملخصهم ايه؟ رواه اصحاب الكتب. يعني ممكن واحد الراجل قال يقول كده بس رواه اصحاب الايه؟ السنن. ده هو عايز بقى اصحاب السنن ابو داود في سنن كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا، والترمذي باب كذا حديث كذا، وخلاص وتبقى فيه 10 صفحات كده مكتوبين في تخريج الحديث يبقى هو ده المحقق. طلع عندي شايف ان ده مش محقق. تحقيق تحقيق نص يا اخي، مش تخريج احاديث اللي اصبحت الان بالكمبيوتر بتيجي بالصوابع. فالان تسهيل العلم، ولذلك مثلا ارجع كده لصحيح ابن حبان في اصله، من اصعب الكتب اللي ممكن تستخرج منها معلومه صحيح ابن حبان. ولما عوتت في ذلك قال قصدت ألا تناله أيدي المتطاولين على العلم. يعني هو بوب كتابه تبويب غريب وعجيب وصعب جدا عشان ما فيش حد من أهل العلم المتخصصين يبص فيه. يعني ممنوع أي واحد مش متخصص يقرب منه. هو قصد كده، لولا بقى الإحسان بترتيب صاحب الحبان ما كناش عرفنا نوصل منه لشيء. فتسهيل المعلومة ما هوش مش في مصلحة الطالب. ليه؟ لأنه هو بيتخيل أنه أصبح حاجة وبالتالي بيناطح اختبار. يقول أصابني الفتور ولا أقدر على شهوتي، وكنت أصلي وأنا مطمئن القلب، ثم أخذ يقل الاطمئنان حتى يغيب أصلي صلاة وأترك صلاة في مش عارف إيه، فأنا أريد علاجها. أو طبعا يعني الكلام خارج عن الدرس شوية، ولكن أولا يعني علاج الشهوة إن يبقى في شهوة أعلى منها. من الآخر في شهوة، هذه الشهوة لا تطرد إلا بشهوة أعلى منها. فإذا كنت تشتهي شيئا من أمور الدنيا تشتهي مثله من أمور الآخرة. ده أعلى وأحسن وأنجح علاج في القضاء على الشهوة، لأن لا توجد شهوة في الدنيا أبدا إلا ويقابلها شهوة أعلى وأفضل وأبقى منها في الآخرة. وإذا ومهما عظمت هذه الشهوة لو جاز لنا أن نشمي النظر إلى وجه الله عز وجل في جنات النعيم شهوة فهو أعلى الشهوات درجة. إن جاز لنا أن احنا نسميه إيه؟ شهوة، من باب أن الإنسان يشتهي أو كل إنسان يشتهي أنه ينظر إلى وجه الله عز وجل. أي شهوة دون ذلك إن صح التعبير أو جاز التعبير فهي لا تسوي شيء. إذا وطن المرء نفسه على ذلك أن كل شهوة عنده بتجر للخلف يجيب شهوة تانية تجر للإيه؟ للأمام، هيثبت إن شاء الله. ده باختصار شديد يعني. وإلا في شريط للشيخ محمد يعقوب حفظه الله كيف تواجه الشهوة فيرجع إليه أو يسمع إن شاء الله. هل يجوز أن نستغفر بنية الشفاء من المرض؟ نعم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ها يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يعني ها أيوة نعم جزاكم الله خير. فهنا لا مانع، لأن الطاعة سبيل إلى يعني من أحسن ما يتوسل به إلى الله عز وجل إيه؟ الأعمال الصالحة، لا سيما إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، وبعدها يكون الشفاء إن شاء الله سواء ذكرته أو لم تذكره. ما هاجر إليه هذا حصر مطلق أو حقيقي؟ يعني إيه ما هاجر إليه؟ مش عارف ما هاجر إليك فيها نفسي إيه الحصر اللي هنا؟ في قصة العبد الذي فقد دابته في البادية وحينما عثر عليه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا ينطق بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا. ما الفرق بين قول العبد الذي أخطأ من شدة الفرح وبين الفرق بينهم بين زي السماء والأرض؟ ده أخطأ من شدة الفرح يعني ما فيش لا قصد ولا تفكير ولا غيره، إنما الآخر مستهين بالكلمة التي يقولها. فقوله من سخط الله هذا من أسوأ ما يبين حال العبد، يعني يصل بالمرء إلى حالة من السوء لا مثيل له، لأنه يمكن أن يستدل بالكلمة التي تخرج من اللسان على رضا الله عز وجل عن العبد او سخطه عليه. انت ممكن تقيس نفسك بكده، شوف الكلمة اللي بتخرج منك شكلها ايه، اذا كانت طيبة يبقى انت على سبيل هداية، واذا كانت خبيثة يبقى انت على سبيل ضلالة. هو الحديث دليل على كده، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يعني لولا ان الله عز وجل ساخط عليه لما تكلم بهذه الكلمة، لان لو ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه هيعمل ايه؟ هيعصمه من الزلل والخطأ ونحو ذلك ولا لا؟ فمعنى انه اتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا وهي كلمة كبيرة، كلمة كفر ونحو ذلك، يبقى ده دليل على سخط الله عز وجل عليه، وليس معناها ان هو خرجت منه بدون قصد ولا كذا، لا، ده فيه تعمد له بخلاف الاخر لم يتعمد، انما ده استهان به، قالها وظن ان هي ولا حاجة، من باب انما كنا نخوض ونلعب. هم قالوا ايه؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن بطونا وأرغب عند اللقاء، همهم على بطنهم فقط، إنما عند الحرب لا شيءهم شيء. طيب هذه الكلمة لما قالوها قالوا كنا إيه؟ بنتسلى، فالشمس طريق والطريق طويل فبنحاول يعني نضيع الوقت بنتسلى. فنزل قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، مش قصدين أي حاجة. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. نرجو أن نعرف ما الفرق بين الركن والشرط. أنا قلت الركن بيكون جزء من أجزاء الشيء المطلوب. يعني نقول الصلاة فيها أركان. أركانها إيه؟ القيام، الركوع، سجود، الجلسة بين السجدتين، التشهد الأخير. واضح؟ ده الركن. يعني إيه؟ المسجد ده مكون من كم ركن؟ أربعة أركان. ممكن يكون مكون من ثمانية لما يكون مثلا فهنا مكون من أركان. أركان ديت يعني الأجزاء المكونة لهذا المسجد. أما الشرط فهو أمر لا بد منه خارج عن الإيه؟ عن الأجزاء المكونة لهذا الشيء، ولكن هذا الشيء يبطل أو يفسد بإيه؟ بفقده. فقلنا الحكم فهم واحد إنه يلزم من عدمه العدم. أما الشرط خارج عن الأجزاء المكونة له، والركن داخل في الأجزاء الإيه؟ المكونة له. رجاء إعادة ما قصده البيضاوي في تعريفه. ما هو الإيمان لغة؟ إعادة نفي الذات والمجاز الأقرب والأبعد. اللي قلنا البيضاوي رحمه الله ذكر في التعريف معنى النية لغة إنها مطلق القلب، وفي الاصطلاح انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب خير أو دفع ضر. ده في الإيه؟ الاصطلاح. أما في الشرط إن هو بيعمل هذا لماذا؟ بقصد التقرب عز وجل وامتثال أمره. يبقى النية هي توجيه الإرادة نحو الفعل ابتغاء مرضات الله عز وجل وامتثال الإيه؟ وامتثال الأمر. الكلام واضح في التفريق بين المعنى اللغوي والاصطلاح والإيه؟ والشرع. أما الإيمان فالإيمان إما أن يرد كلمة إيمان، إما أن ترد متعدية أو غير متعدية. فإن وردت متعدية بالباء أو إلى أو نحو كذا آمنا، قل آمنا بالله وكذا، وممكن تأتي غير متعدية وهي سواء أتت بهذا المعنى أو ذات، فتعني التصديق إذا جاءت غير متعدية. وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا، دي متعدية بالإيه؟ باللام. وممكن تأتي غير متعدية فيكون معناها إعطاء الأمان. يعني إذا جاءت متعدية أتيها التصديق، غير متعدية أتيها إعطاء الأمان. والمعنى ده راجع لده، لأن من صدقك فقد أمنك من المخالف. دي من ناحية إيه؟ من ناحية اللغوية. وبعض العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول تعليقا على قول البعض إن الإيمان معناها التصديق أو مطلق التصديق، لا، هذا الكلام غير صحيح. لأن وما أنت بمؤمن لنا لو حملناها على مصدق لنا يبقى الكلام فيه تكرار. أما الأصل في معنى الإيمان اللغوي القبول ولها وجه. اللي يهمنا قلنا أن ده في اللغة. أما في الاصطلاح فالعلماء اصطلحوا على أن علماء أهل السنة اصطلحوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ده تعريف الايه؟ الصلاح. اما شرعا هو ايه؟ زي ما نسلم عليه عرف الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. نفي الذات قلنا الان لا، عندما تقول لا احد في البيت، يعني ايه؟ البيت خالي تماما. واضح كده؟ يبقى احنا نفينا وجود اي ذات في هذا الايه؟ المكان. لكن عندما اقول مثلا لا صلاة صلي فإنك لم تصلي، أو لا صلاة لمن لم يفعل كذا، هو صلى ولا ما صلاش؟ ذات الصلاة موجود. لا صلاة بغير طهور، هو صلى ولا ما صلاش؟ صلى. ولكن لما نفينا هنا نفينا إيه؟ ما نقدرش نقول نفينا الذات لأنه صلى ولا لا؟ يبقى الذات موجودة ولا مش موجودة؟ الذات موجود. يبقى ما أقدرش أقول الصلاة ذاتها مفقودة، ولكن اللي إيه؟ نرجع بقى للي اقرب المجازات الى الحقيقه وهو الصحه. يعني لا صلاه صحيحه بغير وضوء. الاولانيه لا صلاه يعني ما فيش صلاه خالص، ذات الصلاه منفي. اما هنا في مقدر محذوف وهو لا صلاه صحيحه بغير وضوء. طيب لو قلنا مثلا على قول الجمهور ان قراءه الفاتحه في الصلاه الجهريه سنه مثلا، او لا يلزم قراءه، ونرى هنا نسمع كلام لا صلاه بغير لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، اللي هيقول قراءه الفاتحه واجبه هيقول لا صلاه صحيحه، واللي هيقول قراءه الفاتحه ليست واجبه هيقول ايه؟ لا صلاه كامله. زي ما قلنا مثل الايمان، لما نقول مثلا لا ايمان لمن قال عزير بن الله. يبقى ده نفي الايه؟ لصحة الإيمان، نفي لصحة الإيمان. لما نقول لا إيمان لمن زنى، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أنا خدها احنا نقول معناها لا إيمان لمن زنى، يبقى ده ايه؟ لو قلنا هنا لا صحة إيمان يبقى معناه ان احنا كفرنا بالمعصية، فيبقى نقول ايه؟ لا إيمان كامل. يبقى انتقلنا من نفي الصحة إلى نفي الإيه؟ إلى نفي الكمال. وده الترتيب المنطقي اللي احنا قلنا هنحتاجه في حاجات كتير. الأول نفي الذات ده صعب جدا طالما وجد الجزء الأكبر المكون لهذا الشيء. طيب بعدها يبقى عندنا الأول إيه؟ نفي الصحة. وجدنا قرينة تحوله من نفي الصحة إلى نفي الكمال، يبقى نقول بنفي الإيه؟ بنفي الكمال. ده رجاء شرح قاعدة النفي مرة تانية، أهو احنا قلناها. قول الشارح دي برضو ذكرناها. ما معنى كلمة ينبغي من ناحية الوجوب وعدم؟ ينبغي كلمة وسط بين، يعني زي كلمة يشرع، يعني تجد الإنسان عندما يختلط عليه الأمر مثلا تشرع التسميع عند الوضوء، يبقى ده عمل ايه؟ مسك العصاية الوسطى. أن كلمة تشرع فيها معنى الوجوب وفيها معنى الاستحباب، فكتير من اللي بيحبوا يخرجوا من المسائل الخلافية يعملوا ايه؟ يقولوا كده، يأتي الكلمة تحتمل المعنيين وما تخرجش عنهم. ينبغي نفس الكلام، يمكن تحمل الإلزام وتحتمل الايه؟ غيره، وإن كانت إلى غير الإلزام أقرب، لأن طبعا مش هتكون في قوة يجب أو يلزم أو نحو ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد إخواننا يقول أود أن تعلن براءتي من كلام نسب إلي في علمائنا، وأحب أن أقول أني أعتقد أن الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني أشهر، أو أنهم علماء أهل السنة في زمانهم، وهم حسنة الأيام وبركة الزمان ومجددين شباب السنة، وأنهم سلفيون على الجادة، وذلك حفاظا على القلوب وعدم التنافر، وأن ذلك يعتبر قدح لي. محمد أحمد قاسم. والله إذا كنت تعتقد ذلك فعقيدتك تنفعك، وأما إذا كنت هتعين حكم على هؤلاء فبئس ثم بئس ثم بئس إلى قيام الساعة. أن مين أنا ولا أنت ولا غيره ولا غيره عشان نحكم على هؤلاء؟ يعني إذا كان سبحان الله العظيم، يعني يجب أن كل واحد يعرف قدره. يعني أقول الإمام ابن باز والإمام الألباني هم وهم وهم، مين إحنا بنا؟ إحنا يعني نرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله يحشرنا في زمرتهم لما نحسبهم عليه من خير إن شاء الله تعالى. لكن يعني الأدب يقتضي، مثلا يعني شو بقي ابن مخلد لما جاء في رحلتي هذه إلى الإمام أحمد، طبعا هو وجد مين؟ يحضر معي في المسجد والناس مجتمعين حوله عمالين يسألوه كذا وكذا، فبيقول له يعني هو قاعد يسأله عن فلان يقول له فيه كذا وكذا، فلما قال له أحمد بن حنبل قال له ومثل يسأل عن أحمد؟ أحمد إمام الدنيا، مع إن هما الاثنين كانوا إيه؟ قرناء. ده اللي نقدر نقول أحمد بن حنبل قرين يحيى بن معين، الاثنين لازقين لبعض. وربما كان يحيى بن معين اهتمامه بالحديث والعلل وغيره في وقت من الأوقات أهم من اهتمام أو أعلى وأوضح من اهتمام الإمام أحمد، بدليل الإمام أحمد رحمه الله كان يختلف مع يحيى بن معين، ده يريد أنه هو يحضر حلقة إسحاق لأنها فيها حديث وعلو وإسناد وبتاع مش عارف إيه، والإمام أحمد يحضر حلقة مين؟ الشافع عشان فقه، يقول له إن فاتك عقل هذا الفتى لا تدركه أبدا، وإن فاتك حديث بعلو أدركته بإيه؟ بنزول. أنا ما سمعتش الحديث مثلا من عمرو، هسمعه من مين؟ من زيد عن عمرو. انما لو ما فهمتش فقه او ما خدتش يعني الفهم بتاع الشافعي، ما فيش شافعي تاني تفهمني زي ما هو فاهم، شوف كان فقه وعقله كان. فقول مثلي يسأل عن احمد بن حنبل ده امام الدنيا، يعني اعتبرها عيب. فيجي النهارده واحد يقول لك ايه رايك في الشيخ الاسد؟ احنا مين عشان نسأل؟ فاحنا نسأل او يسأل عنا لا نسأل عن غيرنا. لازم كل واحد يعرف قبره كويس جدا. يعني شوف مثلا الشيخ مقبل عليه رحمه الله تعالى لما كانوا يسألوه في مسألة يعني تقبيل اليد، تقبيل يد العالم، قالوا هل وجدتم عالما؟ يا شيخ انت مش عالم؟ قال لهم باللفظ ده كده احنا عور في وسط العميان والله ورحمة الله. وده للأسف النهاردة بقت على حاجة غريبة جدا، تجد الناس يعني كل واحد ربنا سبحانه وتعالى يعني كتب لي شويه بروز ولا حاجه، ده عمال يبص راسه وده عمال يبص ايديه وده عمال يبص رجليه. ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ يقول لك ايه تقبيل يد العالم سنه، مش بيت عالم هو في العلماء. والله الذي لا اله الا هو لولا فعلا خلو الجو ما كان لمثلي ولا يعني نظرائي ان هم حتى يجلسوا امام العلماء يتعلموا منه. مش هقول يعلموا بقى، لكن هو ايه يعني، ولكن البلاد اذا اقشعرت وصوح نفسها رعي الهشيم. هو كده خلاص احنا مش لاقيين الا كده. فزي ما نقول غرحة من فيعني اللي يتكلم يجب ان يكون عارف قدره كويس، ويكون عارف ايضا قدر مين اللي بيتكلم عنه، فليس منا من لم يجل كبيرنا. طب وهذا ايضا جزاك الله خير، الامتحان بالاشخاص ليس من مذهب اهل السنة. الامتحان بالاشخاص ليس من مذهب اهل السنه. يعني انا عندما امتحن مين وفي مين اجي اقول لك انت ايه رايك في الشيخ ابن باز، ايه رايك في الشيخ ربيع المدخل، ايه رايك في الشيخ مش عارف مين، طب ايه ده؟ هو ديننا بقى كده؟ ومين اللي انا بساله؟ ده اللي ده بقى اللي يعني بصراحه بيصور الدم. انا بسال مين؟ انا رايح اقول له يا شيخ فلان انت ايه رايك في الشيخ فلان؟ يعني الرسل سوا بقى جاي تقول لي ايه رايك يا شيخ احمد في الشيخ ابن باز؟ مصيبة خلاص بقى شيخ وشيخ، مين يقول كده؟ فالمهم يعني الامتحان في الاشخاص ليس من مذهب اهل السنه، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه مين اللي بيمتحن ومين اللي بيمتحن وبيمتحن بمين؟ هو يعرف ايه عن الشيخ؟ انا والله الذي لا اله الا هو لما في اول مره رايتنا الشيخ ابن باز انا رايت منه موقفا لم اره من غيره، ولا اظن اني ساراه في غيره. الشيخ رحمه الله تعالى يعني والله ما عارف انا ازاي، يعني الموقف شديد جدا. رحنا نزور في هذا الوقت كان عنده سفير ماليزيا، سفير ماليزيا. فقدر الله ان كنت انا اقرب الناس منه، فقلت له يا شيخ كذا، قال لي ادخل معه، انا اريد ان اساله في مساله، ادخل معه. فاذا به يضع يده على كتفي وياخذني ونجلس خمسه على طبليه واحده، الشيخ ابن باز والسفير بتاع اندونيسيا وانا واثنين ثانيين بناكل في حته واحده، والشيخ اعمى. ومع هذا كان يتحسس الطعام بيده ويحاول ان يقرب منا الاكل كل واحد عند فمه. خمسة اللي قاعدين على التطبيق دي يعملها مين؟ والله يعني شعرت بحنان لم اشعره من ابي الا اني من صمت. ولا في بعد معاه سفير يقعد لواحد، يا رجاله النهارده انت ممكن تروح لواحد يقول لك معلش ما فيش معاه سفير، طب انت قدامك خمس دقائق والا انت لم تطلب. لا ابدا، ده اهو ده ده ده ده يعني ايه؟ لما قالوا احد الناس يساله وهو جالس في السياره ودي بنعملها وانا بحاول يعني حاولت ان انا اقلده فما عرفتش،